بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. وبعد محاضرة الثالثة مع كتاب الفوائد لابن القيم رحمة الله عليه وطيب الله ثراه ونفعنا الله تعالى بعلمه في الدارين إفضالا. أما بعد، لازال ابن القيم رحمة الله عليه يسرد علينا مواضيع سورة قاف إلى أن انتهى بنا المقام عند قوله رحمه الله: ثم أخبر سبحانه عن إحاطة علمه به حتى علم وساوس نفسه. يبقى هذا دل على كمال علم الله تبارك وتعالى. هذه الآية آية عظيمة جدا، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين للصحابة قضية الوساوس في حديث واحد يلخص لنا المسألة في سنن الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ابن آدم تعتريه لمة، إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله وليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. هي دي خلاصة المسألة وتربية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة فيما يعتري الإنسان من وساوس. احنا بنقول ان وسواسة الشيطان يعني للإنسان بنسميها وسواسة او لمة، وأما يعني لمة الملك فهذه تسمى إلهام. يعني إيه الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة. أي حاجة بتيجي هنا أو بتفكر فيها هنا هي حاجة من الاثنين دول، يا إما من الشيطان يا إما من الملك. عشان تعرف الوساوس بيجي لك منين، لو هو بقى تفكير في الشر ويقعد يخليك بقى يعني تفكر في فعل المعصية وفي ظلم الناس وكيف تأكل الأموال بالحرام، فهو إعاد بالشر. يبقى ده الوسوسة دي جاء منين؟ من إبليس. ثم تكذيب بالحق، عشان لما تقابل حد من الشباب يقول لك: انت فكر في جنة ونار، ده خلاص، وبعدين انت مش هتورد أصلا على جنة. التفكير الكلام ده كله ده جاي منين؟ من وسوسة الشيطان. هو بيقعد يكبر له المعصية التي يفعلها حتى يقنطه من رحمة الله. ومن الفقه الشيطاني أنه يثبط الإنسان ويجعله ييأس من رحمة الله تبارك وتعالى أولى من أن يقع في المعصية، لأنه لو وقع في المعصية ممكن يتوب، لكن لو آيسه من رحمة الله عمره يفكر أنه إيه؟ يتوب إلى الله تبارك وتعالى. فيبقى هنا التفكير في الشر والتكذيب بالحق ده وسوسة من إبليس. وأما لمة الملك فإعاد بالخير. تبقى تفكر كده إزاي تتصدق بصدقة، إزاي يعني تحفظ عيالك القرآن، إزاي أنت تعمل مثلا رحلة إيمانية مع أسرتك، إزاي أنت تبقى قاعد مثلا يعني تجيب معنى إيماني لم يرد عليك من قبل، إزاي مثلا تعمل مع حماتك لقطة كويسة تتذكر لك ذلك بالخير، ازاي انت تعمل مع جارك حاجة كويسة، ازاي انت تعمل مع خالتك حاجة كويسة. كل ده التفكير في الخير ده من الهام الملك لابن آدم. وتصديق بالحق، كونك تصدق ان في يوم قيامة وفي بعث وفي نشور، فانت خايف تعمل حاجة حرام عشان في يوم قيامة، وبتحاول تعمل الحاجة اللي فيها طاعة عشان ميزانك يثقل. كل هذا الهام من الملك له. يبقى دي خلاصة ما يعتري الإنسان من وساوس، سواء من الشيطان أو من الملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر آية من كتاب الله عز وجل ليبين: الشيطان يعدكم. ومن هنا تسمع بقى اللي يحتاجوا البيت يحرم على الجامع، وبعدين دلوقتي خلاص ما فيش زمن الصدقات، زمن انت تمسك على القرش اللي معاك، عشان الزمن ده اللي معاه قرش بيسوي قرش، وانت ما معكش فلوس مش هتسوي حاجة عند الناس، وانت كذا. وبعدين خد بالك، فكر في المليء اللي بتطلعه يخليك شحيح وبخيل. الشيطان يعدكم ويأمركم بالفحشة. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم ساق الآية ليقول لك ان وسوسة الشيطان فين. قال: فمن وجد إلهام الملك يعمل ايه؟ والحمد لله. يقول الحمد لله عشان ما يفكرش انه لما عمل الطاعة عملها بقوته، لا ده ربنا وفقك، لولا توفيق الله لك ما كنت تفعل ذلك. يبقى فمن وجد ذلك يعمل ايه؟ يحمد ربنا عز وجل ويقول الحمد لله. ومن وجد غير ذلك اللي قاعد بشيطان عمال ياخده زي كرة الشراب، شوية في المأكولات المحرمة وشوية في النظرات المحرمة وشوية في الكلام المحرم، قال فليستعذ بالله. لماذا؟ تتمسك بالله تبارك وتعالى من هذه الوساوس الشيطانية. يبقى يقول ابن القيم ثم أخبر سبحانه عن إحاطة علمه به حتى علم وساوس نفسه، ثم أخبر عن قربه إليه بالعلم والإحاطة، وأن ذلك أدنى إليه من العرق الذي هو داخل بدنه، فهو أقرب إليه بالقدرة عليه والعلم به من ذلك العرق. وقال شيخنا أي ابن تيمية رحمه الله المراد بقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن هذه تعود على من؟ هل تعود على الله تبارك وتعالى أم تعود على الملائكة؟ يقول ابن القيم وقال شيخنا المراد بقوله ونحن أي ملائكتنا، كما قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. من فإذا قرأناه؟ هل الله عز وجل أم جبريل؟ جبريل المبلغ عن الله تبارك وتعالى. أي إذا قرأه عليك رسولنا جبريل قال، ويدل عليه قوله إذ يتلقى المتلقية. يا من الذي سيتلقى؟ الملائكة. يا بالتالي ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ليس المقصود هو رب العالمين سبحانه وتعالى، إذ الله قريب من المؤمنين في كل وقت وحيد، مش في وقت بس نزع الايه الروح. ويدل على ان المقصود بالملائكه اذ يتلقى المتلقيان ان الكلام اصلا عن من؟ عن الملائكه. قال فقيد القرب المذكور بتلقي الملكين، ولو كان المراد به قرب الذات يعني الله عز وجل لم يتقيد بوقت تلقي الملكين، فلا حجة في الآية لحلولي ولا معطل. ميزة ابن القيم عشان ما تتعبش وانت بتقرأ له شوية تلاقي الجملة إيمانية رائعة جدا، وفجأة تلاقي معنى علمي محتاج يتفك، ولو انت ما انتش درس الفرق هتقعد تقول مين الحلولي ومين المعطل. لكن هذه ميزة العلماء عندما يسطرون ويصنفون، عنده موسوعية، الآية فيها معنى تربوي يبينه، فيها معنى يرد على أهل البدع يبينه. ومن هنا تأتي جمال كتب ابن القيم رحمة الله عليه، هو عايز يقول ان الآية ما ينفعش يستدل بيها لا بعض طوائف الصوفية من أهل الحلول الذين يقولون أن الله جل يحل فيه في كل شيء ويحل فيه المخلوقات، وكما قال قائلهم تعالى الله عن ذلك يعني علوا كبيرا، وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، إلى آخر ما سطره أهل الحلول الاتحاد، ولا لمعطل اللي هو ينفي الصفات عن الله تبارك وتعالى بحجة أن فيها تشبيه بالمخلوقين، لأن الآية ليس المراد بها رب العالمين لكن المراد بها الملائكة ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ثم أخبر سبحانه أن على يمينه وشماله ملكين يكتبان أعماله وأقواله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ قول، ها، وجاءت من هنا للتأكيد إن فيش حاجة هتطلع لغير ملائكة. إيه طب أني حاجة بتصدر من إنسان أكتر، الأقوال ولا الأعمال؟ الأقوال صح. إذا كان الكتير ده هيكتب يبقى من باب أولى الإيه؟ الأقالية هيكتب. يبقى محدش يجي يقول في الآية إيه؟ الأقوال هي إيه؟ هتكتب، فأنا مش هقول، أنا إيه؟ هعمل. يبقى الجوارح كده ما تشتغل مش هتكتب، لا. إذا كان الكثير يكتب فلا شك أن القليل سيكتب. قال يكتبان أعماله وأقواله، ونبه بإحصاء الأقوال وكتابتها على كتابة الأعمال التي أقل وقوعا وأعظم أثرا من الأقوال، وهي غايات الأقوال ونهايتها، هي غاية القول الإيه؟ العمل. فبقول الأقوال تكتب وبالتالي الأعمال أيضا تكتب. ثم أخبر عن القيامة الصغرى وهي سكرة الموت، وأنها تجيء بالحق وهو لقاؤه سبحانه والقدوم عليه وعرض الروح عليه والثواب والعقاب الذي تعجل لها قبل القيامة الكبرى. ثم ذكر القيامة الكبرى بقول ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. ولعلنا يعني دندن حول قضية البعث والنشور والقيامة في المحاضرة الماضية، وقلنا ان في اكتر من 1200 آية تذكر الانسان بالبعث والنشور، عشان لو انت نسيت ان في بعث والنشور هتعمل كل طالح وتعمل كل معصيه وما فيش حساب. وبالتالي تأتي الآيات تذكرك بقضية البعث والنشور. أكثر من 70 اسم سمى الله عز وجل به القيامة في القرآن، وكثرة الأسماء للشيء الواحد يدل على شرف هذا الشيء. فاكرين لما كنا نتكلم عن يوم عرفة، وأن يوم عرفة ويوم التمام ويوم الحج الأكبر ويوم، كثرة الأسماء للشيء الواحد تدل على عظم هذا الشيء وعلو مرتبته. يبقى كذلك كثرة الأسماء عن يوم القيامة تدل على علو هذا اليوم وعظيم مكانته. وتتذكرون لما تكلمنا عن الحمد لله على النعمة التي اسمها يوم القيامة، فمن أسماء القيامة الساعة والتغابن ولقاء الله والرجوع والحساب واليوم الموعود ويوم الحسرة ويوم الخلود إلى غير ذلك. ثم أخبر عن أحوال الخلق في هذا اليوم، وأن كل أحد يأتي الله سبحانه ذلك اليوم ومعه سائق يسوقه وشهيد يشهد عليه. كل واحد يجي يوم القيامة ومعه من يسوقه ومن يشهد عليه، لا مفر. وهذا غير شهادة جوارحه وغير شهادة الأرض التي كان عليها له عليه وغير شهادة رسوله والمؤمنين، فإن الله سبحانه يستشهد على العبد الحفظة والأنبياء والأمكنة التي عملوا عليه الخير والشر والجلود التي عصوه بها، ولا يحكم بينهم بمجرد علمه. قبل هذه الجملة، إذن الشهود على العبد كثر. من هؤلاء الشهود الأرض اللي انت تمشي عليها واللي تقعد على الأرض اللي انت قاعد عليها دي تشهد لك يوم القيامة، ده كان قاعد بيسمع قال الله قال رسول الله. الأرض أنت عصيت عليها الله تبارك وتعالى تشهد يوم القيامة. الأرض دي تقول الله عمل علي كيت وكيت، كما قال الله عز وجل في سورة الزلزلة: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي، وإن كان حديث فيه ضعف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: أتدرون ما أخبارها؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال: أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة أن عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. تيجي الأرض تقول والله الأرض دي اتسفك عليها دم حرام وتشهد به يوم القيامة. تيجي الأرض تقول والله اتدفن فيها فلوس حرام تشهد بذلك. كل كلمة أنت قلتها وممكن تظن أنت نسيتها وطويت ودفنت، تأتي الأرض يوم القيامة وتخبر بها. يبقى قلت عن فلان كيت وكيت، الأرض تيجي تقول يوم القيامة ده قال علي عن فلان كيت وكيت. يبقى اللي انت تظن ان هو طوي ونسي ودفن هيهات، هيأتي يوم القيامة بشهادة الأرض. اثنين، شهادة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشهد على المرابين ويشهد على الظالمين ويشهد على الفاسقين ويشهد على المعتدين، خلاف شهادة بقية الأنبياء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشهد وبقية الأنبياء أيضا إيه؟ يشهدون. الشاهد الثالث الملائكة والرسل والعلماء والدعاء. الشاهد الثالث الرسل والملائكة والعلماء والدعاء، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. يبقى هيجي يوم القيامة أنا بلغت كذا وكذب به، يشهد عليك. عشان لما تؤمر بالخير تقعدش تجادل وبقاش لسانك طويل، لا أنت عملت غلط قول أنا أخطأت وتوب إلى الله تبارك وتعالى. تقعدش تجادل لما واحد يقول لك والله السيجاره حرام، تقعدش تقول له مش مكروه يعني، وتاخدها كده هزار وبتاع والكلام ده، وممكن تقعد بقى كمان الجلاله تاخدك تقول له لا ده واجب، زي ما قعدت مع بعض المناطق من يعني مؤسسات يعني، فهو كان عايز يقنعني ان السجاير ديت يعني ممكن تصل درجه الوجوب بقاعده المناطق مش عارف ما لا ايه لا. المهم يعني مش عايز اشغلكم بالكلام ده. فالمهم في النهاية أنا إيه قلت بس مش هينفع كام ده، عشان واحد اتنين تلاتة أربعة، أنت بتسمع لمين؟ وخدنا بقى الوادي تاني خالص بقى، أنا بسمع لكذا وأنت بتسمع لكذا، لا أنت لو سمعت الكذا يحصل كذا. الشاهد إيه؟ إن لما يبقى في حاجة أنت محرم بتعملها وتنصح بأن تتركها، لا تجادل ولكن تقطأ رأسك لرب العالمين وقبل ذلك قلبك، وحاول أن تنتهي عن هذا المنكر. الشاهد الرابع الملكان كما في هذه الآية، وجاءت كل نفس مع سائق وشهيد. الشاهد الخامس، شو بقى الشهود دول كلهم همت، ومع ذلك في ناس تظن ان احنا برضو ايه يعني لسه في الدنيا، تقول لك لا لا لا الناس دي كلها كذابين، الشهود دول كلهم كذابين، انا ما وافقش غير على حاجه من ايه من نفسي. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. يبقى الشاهد الخامس عينيك اللي عملت بيها المعصيه، ودانك اللي عملت بيها المعصيه، ايدك اللي عملت بيها المعصيه، رجلك اللي عملت بيها المعصيه، المعده، كل اعضائك تشهد يوم القيامه. بعد كل هذه الشهود ما بقاش بقى في مفر، يعملوا ايه؟ يعترفوا عن نفسه خلاص بقى، ما هو الارض شهدت والنبي شهد والعلماء والملائكه شهدوا والملكان شهدا والجلود شهدت، اللي يحصل يبتدي يعترف كما قال الله تبارك وتعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا. يبقى هؤلاء شهود يوم القيامة، لا مفر. أنت لما تستحضر ذلك مفيش داعي تقعد تفكر كتير، الخردة أعمله ولا ما أعملوش، أعمله. ما هو كما سيشهد لك سيشهد إيه عليك، وكما سيشهد عليك يشهد لك، وما فيش داعي تقعد تفكر كتير في الشر، اعمله ولا ما اعملوش، ما تعملوش. حتى ان بعض علماء التربيه قالوا: والارض التي عصيت الله عليها حاول ان تطيع الله عليها لتشهد لك لا ان تشهد عليك. يعني المكان انت عملت فيه معصيه، بعض علماء التربيه كان يقول لك تيجي وتتعمد تعمل عليه طاعه، طاعه يعني اقعد اذكر الله عز وجل عليه، اذا عملت معصيه في المكان ده تقعد في نفس المكان وتقعد تقول كده: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله، حتى تشهد الأرض لك لا أن تشهد عليك. يقول ابن القيم بعد أن عدد الشهود على العبد: ولا يحكم بينهم بمجرد علمه، وهذا من كمال عدل الله تبارك وتعالى. يعني الله عز وجل يعلم ما عملت، ما يحسبكش بمجرد علم. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحكم بين الناس إلا بناء على ما يسمع، واجتمعت كلمة الفقهاء على عدم جواز حكم القاضي بعلمه. يعني القاضي عارف أنه فلان ده هو اللي عمل كذا وكذا، ما ينفعش يحكم بمجرد هذا العلم، لابد من وجود البينة والشهود والإيه والكلام ده. فهذا من كمال عدل الله أنه لا يحكم بين الناس بما يعلمه سبحانه وتعالى، ولكن كما رأيت هذه الشهود، ثم يأتي الحكم بعد ذلك. وهو أعدل العادلين وأحكم الحاكمين، ولهذا أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يحكم بين الناس بما سمعه من إقرارهم وشهادة البينة لا بمجرد علمه، فكيف يسوغ لحاكم أن يحكم بمجرد علمه من غير بينة ولا إقرار؟ إذا كان الله تبارك وتعالى لا يحكم بعلمه، فمن باب أولى أن هؤلاء البشر لا يحكمون بمجرد علمهم. ثم أخبر سبحانه أن الإنسان في غفلة من هذا الشأن الذي هو حقيق بألا يغفل عنه وألا يزال على ذكره وباله، وقال في غفلة من هذا ولم يقل عنه، ما قال الله عز وجل في غفلة عنه، بل قال في غفلة من هذا. طب إيه الفرق؟ يعني عندنا الدنيا كلها إيه واحدة، كان هتفرق معاك لو أن الله عز وجل قال في غفلة عن هذا، كان هتفرق معاك؟ كيش تفرق معاك، بس عند أهل العلم يفهمون من الابتداء، صح؟ مش عملوا كده: جاء محمد من البيت إلى المدرسة، يعني بداية مجيئه منين؟ من البيت، من الابتداء، صح ولا؟ وإلى للغاية. فهو في غفلة من هذا، يعني الغفلة دي جاية منه ابتداء وانتهاء، يعني الغفلة التي يصاب بها الإنسان عشان ما يجيش ربنا لقدرها علي، لا ده منك أنت ابتداء وانتهاء أيضا منك. زي الحلاق كده اللي كان واحد بيحلق عنده فالحلاب يقول له أنا مش مؤمن بربنا. قال له ليه؟ قال له عندي مشاكل ياما وما فيش حاجة منها بتتحل. فالراجل سكت لغاية ما خلص حلاق وراح طلع بره الصالون ورجع له قال له انت ما تنفعش تبقى حلاق ولا انت كذا. قال له ازاي؟ قال له في واحد بره شعره عامل قد كده ومحتاج حد يحلاله وانت ما حلقتلوش. فالحلاق قال له ما لو جالي يا استاذ انا احلاله. قال له لو انت طلبت من ربنا عز وجل هيديك. فهي الغفله من الانسان ابتداء وانتهاء. فقال الله عز وجل في غفله من هذا ولم يكن عن هذا. شايفين كلام اهل العلم وكيفية فهمه وكيفية فهمهم لكتاب الله عز وجل. قال ولم يكن عنه كما قال وإنهم لفي شك منه مريب ولم يكن في شك فيه. وجاء هذا في المصدر وإن لم يجئ في الفعل فلا يقال غفلت منه ولا شككت منه، كأن غفلته وشكه ابتداء منه فهو مبدأ غفلته وشكه. وهذا أبلغ من أن يقال في غفلة عنه وشك فيه، فإنه جعل ما ينبغي أن يكون مبدأ التذكرة واليقين ومنشأهما مبدأ للغفلة والشك، ثم أخبر أن غطاء الغفلة والذهول يكشف عنه ذلك اليوم لحظة نزع الروح، تكشف هذه الغفلة كما يكشف غطاء النوم عن القلب فيستيقظ وعن العين فتنفتح. فنسبة كشف هذا الغطاء عن العبد عند المعاينة كنسبة كشف غطاء النوم عنه عند الانتباه. طبعا كلام ابن القيم هذا يعني هو يريد أن يبين لك أن واحد كان في غفلة زي واحد نايم استيقظ يعني اتفتحت بدأ قلبه إيه ينتبه، بس طبعا الغفلة التي يستيقظ منها عند خروج الروح أعظم بكثير جدا، لأن أعظم اللحظات حصرة عند ابن آدم لحظة نزع الروح. ليه؟ لأنه يجتمع فيها أمران، الأمر الأول سكرة الموت والأمر الثاني حسرة الفوت. نفسه يرجع بقى يرجعوني مفيش، فيبقى هو بيعاني سكرة الموت وبيعاني تمني الرجوع، وأنه خلاص فاته أن يفعل كيت وكيت وعاين ملك الموت سواء ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب ويود الرجوع لكنه لا يستطيع. فدي أعظم اللحظات حسرة على ابن آدم لحظة نزع الروح. ليه؟ لأنه يجتمع عليه سكرة الموت وحسرة الفوت. ثم عندما يدخل إلى قبره اللحظة التي قد لا ينتبه لها الإنسان أنه يفتح له بابا إلى الجنة ويقال انظر هذا مقعدك لو كنت من أهل الجنة، ثم يغلق عنه. وإن أنت مش متصورها يعني يعني أنت عارف لو هو ما شفتش المقعد ده ما كانش تبقى حسرتك زي ما أنت إيه شفت هذا المقعد ده كنت هبقى هنا. طب لو أنت أصلا لم يفتح لك هذا الباب ما كنت تشعر بهذه اللحظة. فيفتح له كما في الحديث انظر هذا مقعدك لو كنت من أهل الجنة، ثم يغلق ويفتح له بابا من جهنم والعياذ بالله. عشان كده ربيع بن خثيم كان لما يحس بقى بقسوة في القلب وتكاسل بقى وخلاص يعني ما عايز من الناس عايشة والكلام اللي ممكن الواحد يشعر به ده يروح حفر حفرة كده وقاعد فيه ويفتكر كده ان هو مات وبيدفنوه، فيقول رب ارجعون، ثم يخرج من الحفر ويقول ها أنت يا ربيع قد عدت إلى الحياة فانظر ماذا أنت صانع. ليه؟ يفتكر بقى. فلما يشعر بهذه اللحظة ويعيشها فعلا يروح بقى مباشرة إيه منتبه يقول أنا فين. فالإنسان لابد أن ينتبه أين يضع قدمه. يقول ثم أخبر سبحانه أن قرينه وهو الذي قرن به في الدنيا من الملائكة يكتب عمله وقوله يقول لما يحضره هذا الذي كنت وكلتني به في الدنيا قد أحضرته وأتيتك به. هذا قول مجاهد. وقال ابن قتيبة المعنى هذا ما كتبته عليه وأحصيته من قوله وعمله حاضر عندي. ثم أخبر سبحانه أن قرينه عندما يحضر هذا الإنسان يقول القرين لله تبارك وتعالى هذا الذي وكلتني به قد أحضرته. ده القول الأول. القول الثاني أن القرين يقول هذا ما كتبته عليه وأحصيته. والتحقيق أن الآية تتضمن الأمرين، أي هذا الشخص الذي وكلت به وهذا عمله الذي أحصيته عليه، فحينئذ يقال ألقي في جهنم. يبقى وقال قرين هذه تشمل المعنيين، عارفين بالضبط زي ايه وكيل النيابة هو داخل ايه للمستشارين بقى فيقول له ادي المتهم وادي السجل بتاعه، المتهم هو وادي الجنيه بتاعته في الورقة اهو بالضبط. يوم القيامة يكون انسان كده، ادي المتهم وادي السجل بتاعه. فلا تشمل اثنين، ان الملك يحضره ويقول هذا ما كتبته وسجلته عليه. عشان كده ابن القيم يقول والتحقيق أن الآية تشمل معنيين، أي هذا الشخص الذي وكلت به وهذا عمله، فحينئذ يقال ألقي في جهنم. وهذا إما أن يكون خطابا للسائق والشهيد، ألقي في جهنم التثنيه تعود على مين؟ على الذي كان يسوق هذا العبد وعلى الذي يشهد على هذا العبد، فيقال ألقي في جهنم. أو خطابا للملك الموكل بعذابه وإن كان واحدا، وهو مذهب معروف من مذاهب العرب في خطابها. يعني ألقي في جهنم هي الخطاب لواحد، طب لماذا ذكر بالتثنية؟ العرب تستعمل في لغاتها مخاطبة الواحد بالاثنين، لكن هذا شاذ والقرآن لا يأتي بالشاذ من لغات العرب. يعني وإن كان ورد في لغة العرب لكن شاذ في لغة العرب أن أخاطب الواحد بضمير التثنية. القول الثالث، أو تكون الألف منقلبة عن نون التأكيد الخفيفة ثم أجري الوصل مجرى الوقف. عايزكم يا أخوانا يعني تحاولوا نفهم كلام ابن القيم وحنا بنقرأه. الكلام ما عنديش كده، هو بقول أصل الكلام ألقيا بنون التوكيد الخفيفة، ألقيا في جهنم، يبقى نون التوكيد الخفيفة ده خطاب لإيه؟ لواحد أو، لكن نون التوكيد ساكنة وما قبلها مفتوح، فقلبت النون ألفا فأصبحت ألقية في جهنم. أقرب الأقوال القول الأول أن ده الظاهر، أن الكلام يعود على السائق لهذا العبد والشهيد على هذا العبد، يقال لهما يوم القيامة ألقية في جهنم. مين بقى ليخش جهنم؟ ثم ذكر صفات هذا الملقى، فذكر له ست صفات. أحدها أنه كفار لنعم الله وحقوقه، كفار بدينه وتوحيده وأسمائه وصفاته، كفار برسله وملائكته، كفار بكتبه ولقائه. يبقى دي أول صفة من صفات من يلقى في جهنم. قال كفار، بنسميها في اللغة العربية صيغة مبالغة على وزن فعال. صيغة المبالغة بتدل على ماذا؟ على حاجته. حاجة الأولانية كثرة كفر هذا العبد، ما ترك بابا إلا وكفر به. الحاجة الثانية أنه مستمر على ذلك، مش كفر مرة، لا ده هو مستمر على هذا الإيه؟ الكفر. فجميع الكفار فيهما في المبالغة وفي داخل المبالغة مبالغات، عشان تفهم الإيه؟ نعمة الله عز وجل عليك بالإسلام، ان كل الكفر حتى الكافر اللي قاعد في السويد اللي مش في دماغه المسلمين ولا بيؤذيهم ولا بيؤذي حتى بني الكفار من جنسه، ده برضو كفار، يعني كثير الكفر مديم عليه. ثم هذا الكافر اللي قاعد في السويد ده اللي هو حمل وديع مع بني كفره ومع غيره من يعني الناس والكلام ده، يختلف عن واحد بيعادي المسلمين وبيكيد لهم بالليل والنهار. الاثنين في جهنم، لكن في واحد بيبقى في جهنم مثلا في الدرجة 200 والتاني في الدرجة الأولى والتالت في الدرجة 10 وهكذا تفاوت بينهم. لكن جميع الكفار اجتمعوا في هذين الأمرين، كثرة كفرهم كفار واستمرارهم على الكفر، أدي الصفة الأولى. ودايما مع الصفات تركز تشوف أنا في حاجة من الحاجات دي ولا الحمد لله أنا بريء، فالحمد لله على نعمة التوحيد. الثانية أنه معاند للحق بدفعه جحدا وعنادا، كما قال الله عز وجل: ألقي في جهنم كل كفار عنيد. يقول عنيد إيه؟ معاند للحق بدفعه جحدا وعنادا، يعني ما هوش واحد مثلا عنيد بجهل، لا ده عنيد مع علم، يعني عنده هذا ناشئ عن استكبار عن قبول الحق. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني هم عارفين الحق بس إيه؟ جحدوا. فيبقى عندهم هنا ناشئ عن علم واستكبار عن الحق لا جهل بهذا الحق، وهذا نوع من أنواع العند، عشان ما حدش يقول إيه هو كل الكفر كده، لا، في كفر عن جحد فعلا، وفي كفر عن جهل، بس إن هم مش ناشئ عن عدم البلاغ، لا، هم سمعوا بالإسلام لكنهم لم يدخلوا فيه. الثالثة أنه مناع للخير، وهذا يعم منعه للخير الذي هو إحسان إلى نفسه من الطاعات والقرب إلى الله، والخير الذي هو إحسان إلى الناس، فليس فيه خير لنفسه ولا لبني جنسه كما هو حال أكثر الخلق. وده صنف أنت ممكن تقابله من المسلمين، لا بيعمل خير لنفسه ولا عايز يعمل خير لغيره. ودت الزانية أن لو زنت النساء أجمعهن، في ناس كده عايز لما تعمل معصية، يعني مثلا إيه، كنا زمان لما في الثانوي أباطنا يقولون إيه، أو هتمشي معدة بيشرب سجاير، فأنت تقول له إيه، ما أنا همشي معه مش هشرب إيه سجاير، فقول لك يا ابني مش هيسيبك إلا غير لما يخليك تشرب سجاير. وفي صنف كده لما يعمل الشر يبقى عايز جميع الناس تعمل نفس الشر، وفي لما يعمل بقى هو هذا الشر يبقى نفسه الناس كلها تعمل الايه، لما تيجي حاجه فيها خير لا يعمله ولا يحاول الناس ايه تعمله. فهذه من صفه اهل جهنم. قال مناع للخير، صيغه مبالغه ايضا تدل على كثره منعه لهذا الخير عن نفسه وعن الاخرين، وتدل على استمراره على هذه الصفه، نسال الله العافيه. الرابعه انه مع منعه للخير معتد على الناس، ظلوم غشوم معتد عليهم بيده ولسانه، ما يسلم منه أحد. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لخص رسالة المسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الخامسة أنه مريب، أي صاحب ريب وشك، ومع هذا فهو آت لكل ريبة يقال فلان مريب إذا كان صاحب ريبة. أيضا مريب اسم فاعل، يعني هو قائم بالشك مقيم لغيره، شكاك ومشكك، خلاصتها كده عشان ما نقعدش نتكلم كتير. هو شكاك وبيخلي اللي معاه كمان ايه يشك. السادسة انه مع ذلك مشرك بالله، قد اتخذ مع الله الها اخر يعبده ويحبه. تعرف لو لم يذكر الله عز وجل هذه الصفة الذي جعل مع الله الها اخر، كنت ممكن تقولي مع كل الصفات الماضية بس لعله تاب، لا ده خلاص ده هو كمان ايه، يعني صفة الاشراك به معه الى مماته. قال يعبده ويحبه ويغضب له ويرضى له ويحلف باسمه وينذر له ويوالي فيه ويعادي فيه، فيختصم هو وقرينه من الشياطين. جبناه بقى وقف معه سائق وشهيد، وقف أمام الله عز وجل، بدأ بقى يقول إيه؟ لا ده هو اللي خلاني أعمل كده، أنا ما كنتش أعمل الشرك ده بس هو اللي أوقعني في الإيه؟ في الشرك. ثم يقضي الله عز وجل، قال لا تختصم لدي، بس الأول نفهم معنى الآية دي إيه؟ قال فيختصم هو وقرينه من الشياطين ويحيل الأمر عليه، يعني هو السبب، هو اللي أوقعني في ذلك، وأنه الذي أطغاه وأضله، فيقول قرينه لم يكن لي قوة أن أضله وأطغيه، ولكن كان في ضلال بعيد اختاره لنفسه وآثره على الحق، كما قال إبليس لأهل النار: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. هو الشيطان أجبرك تروح تعمل قرض ربوي، عشان بدل ما أنت مثلا مأجر عربية ب4000 جنيه في الشهر يبقى عندك عربية ملك. زي ما واحد سألني السؤال ده من ساعتين، فقلت يعني اتق الله وحاول كذا وكذا، الله خيري خاصة مش ايه مش هعمل الكلام ده. قلت له يا عم عادي خلص يا عم، تدفع 4000 جنيه حاول تخش في جمعيه وبعد تقبض مثلا الثاني الثالث الرابع وتشتري ايه عربيه بدل ما تخش في نظام البنوك بقى والقروض الربويه وليه والكلام ده. هو اللي بقى اللي بيروح يعمل الكلام ده الشيطان ما اكبروش، لكن هو موسوس له ان هو كده تبقى حياته الماديه اكثر رفاهيه واكثر كذا واكثر كذا، وهو بالتالي ستكون اكثر ضنكا لان الله جل توعد المرابي بالمحاربه. وعلى هذا فالقرين هو هنا هو شيطانه. قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال وعلى هذا فالقرين هنا هو شيطانه يختصمان عند الله في واجب المخاصمة عشان يبقى فاهمين الآية. وقال قرينه يعني قال قرينه ربنا ما أطغيته، إيه الخصام فين؟ إن هو بيقول هو السبب هو اللي أوقعني، والتاني بيقول إيه أنا ما كانش ليا إيه ما أكبرتوش، ده المعنى الأول. وقال الطائفة بل قرينه ها هنا هو الملك فيدعي عليه أنه زاد عليه فيما كتبه عليه، كتب عليه مثلا معصية لا لا ما عملش معصية دي مكتوبة غلط. يبقى التفسير الثاني أو قول الثاني في الآية إن القرين هنا من هو بيقول الملك ده زود عليه حاجات أنا ما عملتهاش، لو ما كانش زود الحاجات دي كان هيبقى مقالي فين إلى الجنة، أنه زاد عليه فيما كتبه عليه وطغى وأنه لم يفعل ذلك كله وأنه أعجله بالكتابة عن التوبة. هو كان هيتوب بس هو كتب عليه وأنه لم يمهله حتى يتوب. فيقول الملك ما زدت في الكتابة على ما عمل ولا أعجلته عن التوبة ولكن كان في ضلال بعيد. فيقول الرب تعالى لا تختصم لدي، وقد أخبر سبحانه عن اختصام الكفار والشياطين بين يديه في سورة الصافات والأعراف، وأخبر عن اختصام الناس بين يديه في سورة الزمر، وأخبر عن اختصام أهل النار فيها في سورة الشعراء وسورة صاف. هو في الحقيقة نستطيع أن نقول بكلا القولين. ليه؟ لأنه هو يوم القيامة عمال يدور بس عشان ينجو، ففي الأول هيعمل إيه؟ وله هو اللي دفعني وهو اللي أضلني، فلما يلاقي الحيلة دي مش نافعة يروح رايح على الملك ده زود عليها حاجات انا ما عملتهاش، لما برضو دي ما تنفعش خلاص بقى مفيش امل. يعني هو احنا ممكن نحمل الايه على كلا التفسيرين، ان هو يحاول ان يبحث بكل حيله ويظن انها تنجيه، ففي الاول يختصم مع هذا القرين ولا انا ما عملتش اكبرني كذا ما تنفعش، يروح رايح على الملك يقول لك ده زود عليها حاجات انا ما عملتهاش. قال ثم أخبر سبحانه أنه لا يبدل القول لديه كما قال تعالى قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. اللي احنا بنقرأه ده وقد قدمت إليكم بالوعيد، إن القرآن فيه الوعد والوعيد والتذكرة، وبين الله عز وجل طريق الخير وطريق الشر، فلماذا سلكت طريق الشر وأبيت أن تسلك طريق الخير؟ قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ثم أخبر سبحانه أنه لا يبدل القول لديه، فقيل المراد بذلك يعني لا يبدل القول لدى الله تبارك وتعالى، يعني إيه ديت؟ قال المراد بذلك قوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، ووعده لأهل الإيمان بالجنة، نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون منهم، وأن هذا لا يبدل ولا يخلف. قال ابن عباس يريد ما لوعدي خلف لأهل طاعتي ولا أهل معصيتي. قال مجاهد قد قضيت ما أنا قاض، وهذا أصح القولين في الآية. وفيها قول آخر أن المعنى ما يغير القول عندي بالكذب والتلبيس، يعني مهما تدعي وتقول هو اللي أكبرني ده زود علي خلاص لا يبدل القول لدي بالكذب والإيه والتلبيس، كما يغير عند الملوك والحكام. فيكون المراد بالقول قول المختصمين وهو اختيار الفراء وابن قتيبة. قال الفراء المعنى ما يكذب عندي لعلمي بالغيب، وقال ابن قتيبة أي ما يحرف القول عندي ولا يزاد فيه ولا ينقص منه. قال لأنه قال القول عندي ولم يقل قولي، وهذا كما يقال لا يكذب عندي، وكلا المعنيين معنى صحيح، وإن كان الأقرب الأول لكن الكلام فيه الأقرب مش في الصح والخطأ. يعني كلا قولين معنى إيه صحيح، أنه فعلا لا يغير القول عند الله تبارك وتعالى، وأن وعده لا يخلف، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فعلى القول الأول اللي هو إيه القول الأول بقى؟ اللي هو إيه فعلى القول الأول؟ هو بيقول فعلى القول الأول، فعلى القول الأول اللي هو إن معنى الآية إن وعد الله عز وجل لا يخلف، لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هو لسه لم ينتهي من معنى لا يبدل القول لديه، ذكر فيها قولين ثم يفرع عليهما. فعلى القول الأول يكون قوله وما أنا بظلام للعبيد من تمام قوله ما يبدل القول لدي في المعنى، أي ما قلته ووعدت به لا بد من فعله، ومع هذا فهو عدل لا ظلم فيه ولا جور. وعلى الثاني اللي هو الثاني اللي هو ما يغير القول بالكذب والتلبيس، يكون قد وصف نفسه بأمرين، أحدهما أن كمال علمه واطلاعه يمنع من تبديل القول بين يديه وترويج الباطل عليه، والثاني أن كمال عدله وغناه يمنع من ظلمه لعبيده. فتأمل في هذا ففيه معنى بديع. لو أنت صاحب لسان حلو وتستطيع أن تجادل وأن تماري وأن تقلب الحق باطلا وأن تقلب المعروف منكرا، فلو استطعت هذا في الدنيا لن تستطيعه في الآخرة، فأن تعود من قريب أولى من ألا تستطيع أن تعود، فنسأل الله العافية. ثم أخبر عن سعة جهنم وأنها كلما ألقي فيها وتقول هل من مزيد. طبعا الاستفهام هنا للطلب مش المعنى، وأخطأ من قال إن ذلك للنفي أي ليس في مزيد، مش معنى وتقول هل من مزيد يعني هو ليس في مزيد، لا المعنى هي بتقول عايزة إيه زيادة، كما في الحديث حتى يضع فيها رب العزة تبارك وتعالى قدمه فتقول قط قط. قال وأخطأ من قال إن ذلك للنفي أي ليس في مزيد، والحديث الصحيح يرد هذا التأويل. ثم أخبر عن تقريب الجنة من المتقين وأن أهلها هم الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع، كما ذكر صفات أهل جهنم يذكر الله عز وجل صفات أهل الجنة، وهذا من المثاني، فالقرآن مثاني، إذا ذكر أهل الجنة ذكر أهل النار، إذا ذكر السماء ذكر الأرض، وهكذا. إحدى أن يكون أوابا، وأزلفت الجنة المتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب، هذه الصفة الأولى، أن يكون أوابا أي رجاعا إلى الله من معصيته إلى طاعته ومن الغفلة عنه إلى ذكره. قال عبيد بن عمير الأواب الذي يتذكر ذنوبه ثم يستغفر منها. وقال مجاهد هو الذي إذا ذكر ذنبه في الخلاء، مش في الحمام يعني، في الخلاء وقعد لوحده استغفر منه. وقال سعيد بن المسيب هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب. كيف يكون العبد متصفا بصفة الأواب؟ هقول لكم سبع حاجات سريعا. أهل الجنة من صفاتهم واحد الأواب. إزاي واحد يكون عبد أواب؟ أول حاجة كلما أذنب ذنبا صغيرا أو كبيرا تاب إلى الله عز وجل ولم ييأس أن يغفر الله له. اثنين إذا أذنب في الخلوات بادر بالتوبة. ثلاثة الثانية إيه؟ إذا أذنب في الخلوات بادر به ولا يعلنه لغيره، يعني ما يروحش يقول لحد أنا عملت كذا وكذا والكلام ده، وحتى لو هو يريد أن يستفسر عن حاجة مثلا شرعية أو كذا والله في واحد حصل منه كيت وكيت، يعني دائما تعود الستر على نفسك. حتى لو بتسأل حد من العلماء زوج أنا وقعت وعملت كذا، قل له لو واحد عمل كذا وكذا ده يعمل إيه عم الشيخ عشان ربنا عشان يتقبل توبته وكذا، سوق السؤال عن غيرك، إلا إذا كانت المسألة محتاجة تقول أنا عشان فيها ملابسات تانية كحقوق والكلام ده. الحاجة الثالثة كلما تذكر ذنبه ولو من بعيد استغفر منه، لأن بعض الناس يفتكر ذنب عملته 20 سنة ما أنا توبته بقى، لا يجدد التوبة والاستغفار منه. أربعة قبل أن نقوم من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كفارة المجلس. خامس حاجة إذا كنت في سفر وعدت منه تقول دعاء الرجوع من السفر وفيه آيبون تائبون عابدون لربنا حامدوا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر ذلك حتى يدخل إلى المدينة. السادسة الحفاظ على صلاة الضحى اللي هو بعد شروق الشمس بحوالي ربع ساعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وهي صلاة الأوابين. سبعة أن تدعو الله أن تكون أواب، كما في الحديث: ربي اجعلني لك أوابا. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله. يقول: صفات أهل الجنة أولها أن يكون أوابا، وذكرنا سبع خصال حتى يكون العبد أوابا. كلما تذكر الذنب يتوب إلى الله جل ويستغفر، وإذا أذنب في الخلوات تاب ولم يعلنه، ثم أنه يحافظ على صلاة الضحى، يدعو الله جل: ربي اجعلني لك أوابا، كفارة المجلس، إلى غير ذلك. ثم الصفة الثانية قال: أن يكون حفيظا، أن يكون حفيظا. الصفات كما قال الله عز وجل: وأزلفت الجنة المتقين غير بعيد هذا ما يتوعدون لكل أواب. أدي واحدة. حفيظ اثنين. من خشي الرحمن بالغيب ثلاثة. وجاء بقلب منيب. أدي أربع صفات. الصفة الثانية أن يكون حفيظا. قال ابن عباس: لما تمنه الله عليه وافترضه؟ مش لما يصلي ركعتين قدام الناس يصلي بالراحة كده ويقرأ الفاتحة بتؤدة ويقرأ سورة بعدها، ولما يصلي الواحد الركعتين ما ياخدوش دقيقة ونص. يعني يكون حفيظا لما ائتمنه الله عليه وافترضه. عندما يفعل العبادات والطاعات في حال الخلوات يفعلها بتؤدة، فهو محسن في عبادته أمام الناس وبمفرده في خلواته. وقال قتادة: حافظ لما استودعه الله من حقه ونعمته. ولما كانت النفس لها قوتان، قوة الطلب وقوة الإمساك، كان الأواب مستعملا لقوة الطلب في رجوعه إلى الله ومرضاته وطاعته. يقوله بلوى في النفس قوتان: قوة الطلب وقوة الإمساك. بقوة الطلب يعود العبد إلى الله عز وجل، وبقوة الإمساك يكون العبد حفيظا كما وصف الله تبارك وتعالى. قال: كان الأواب مستعملا لقوة الطلب في الرجوع إلى الله ومرضاته وطاعته، والحفيظ مستعملا لقوة الحفظ في الإمساك عن معاصيه ونواهيه. فالحفيظ الممسك نفسه عما حرم عليه عما حرم عليه، والأواب المقبل على الله بطاعته. الثالثة قوله من خشي الرحمن بالغيب يتضمن الإقرار بوجوده وربوبيته وقدرته وعلمه واطلاعه على تفاصيل أحوال العبد، ويتضمن الإقرار بكتبه ورسله وأمره ونهيه، ويتضمن الإقرار بوعده ووعيده ولقائه. فلا تصح خشية الرحمن بالغيب إلا بعد هذا كله. يا من خشي الرحمن بالغيب، أقر بما أمره الله عز وجل به. وفعلا لما أنت تيجي تتأمل في هذه الصفة تجد أن احنا حالتنا عجيبة جدا مع هذه الصفة، إن يعني كثيرا كثيرا ما نقع في المعاصي بسبب خلوتنا وعدم خشيتنا لله عز وجل في حال الغيب. يعني شوف دلوقتي مثلا تقريبا في شبين أو كده بيحاولوا يعلقوا كاميرات عشان اللي يكسر الإشارة مخالفة إيه تتصور أو الكلام ده، صح؟ ودلوقتي الناس على بعض مجموعات الواتس يقول لك الحق ركبوا كاميرات من طريق شبين لقوسنا، وخد بالك في الطريق تمشي بالراحة. إحنا صنف كده، لما تلاقي في كاميرا تعمل إيه؟ تختشي وتتمشي بالراحة مثلا أو كذا، الحق كاميرا لقطاك والكلام ده. طب وهل علمت يوما أنك ربما تغيب عن الله عز وجل لحظة من اللحظات؟ إذا لماذا استحضارنا للكاميرات المراقبة أشد من استحضارنا لمراقبة الله عز وجل لنا؟ من خشي الرحمن بالغيب، هذه صفة من صفات أهل الجنة. الرابعة قوله وجاء بقلب منيب. قال ابن عباس راجع عن معاصي الله مقبل على طاعة الله. وحقيقة الإنابة عكوف القلب على طاعة الله ومحبته والإقبال عليه. أنا مش عايزك تتوه كتير في الصفات. بص حضرتك، صفات أهل الجنة وصفات أهل النار، صفات أهل الجنة كده صفة تشبكك لصفة تشبكك لصفة وهكذا، وصفات أهل النار كذلك هكذا، صفة توصلك لصفة توصلك لصفة. اكتبوا الجملة دي: الأواب والحفيظ، الأواب والحفيظ ينشأ عن المنيب والخاشي، ينشأ عن المنيب والخاشي. يعني أنا عايز أكون عبد أواب، عايز أكون عبد حفيظ لما تنال القلب المنيب وخشية الله تبارك وتعالى. خبلك، فبإنابتك تتوب وبخشيتك تحفظ. مش أنت مستحضر خشية الله تبارك وتعالى في الغيب هتبقى عندك إيه؟ قوة في فعل الطاعة والإحسان فيها، سواء في الملأ أو إذا كنت مفردك. يعني نقول إيه؟ الأواب والحفيظ هيجوا منين؟ هيجوا عن قلب منيب وقلب خاشي لله تبارك وتعالى. فالخشية هذه هي التي ستجعلك حفيظا، والإنابة هي التي ستجعلك أوابا. بس أنت حط رجلك على طريق الخير وكل صفات ستنالها فضل الله تبارك وتعالى، بس اسلك. يعني أنت مثلا شوف في أول التزامك ما أنت زي دلوقتي تماما، ممكن تكون ماشي طاعات كانت أشد كذا، لكن قصدي فيه مثلا لو احنا أخذنا فرد من الأفراد ومعرفة بالله عز وجل، معرفتك بالله عز وجل في أول الطريق تختلف عن معرفتك بالله عز وجل بعد سنة أو سنتين أو ثلاثة. كنت في الأول لسه ما تعرفش إزاي تصلي إزاي تتوضأ، لا بدأت تعلم إزاي تتوضأ وإزاي تصلي، بدأت تعرف لا ده شرك بالله طواف حوالين القبور ومش عارف النذر غير الله وكذا، بدأت إيه؟ بدأت تعلم. صح، لو خدنا فرض المعرفة، طب لو خدنا فرض العمل، كنت لسه في أول التزامية ما تعرفش لغير معلومتين ثلاثة، بت إيه؟ بتكتاد أنت تعملهم. لما المعرفة كترت وأصدقائك مش مهتمين بالعمل اللي أنت بتمشي معهم، بدأ جانب المعرفة يعلى جدا وجانب العمل إيه؟ واقف أو ربما يقل. ما هي كده دايما. يعني الواحد يفتكر مثلا في أول ما بدأنا إيه نطلب العلم أو نتعلم أو كذا، ربنا رزقني بمجموعة والله إلى الآن، يعني ربنا يبارك فيهم رب العالمين. كنت الأول إيه أروح مثلا درس إيه، فجأة شهر وينقطع، فجأة شهر وإيه وينقطع، لغاية ما ربنا رزقني بمجموعة. بقى أنتوا عارفين في نماذج من الإخوة تتعرف على المشايخ مثلا وترتبط معهم بمواعيد، تاخد درس وبتاع، ربنا رزقني بمجموعة مكونة من أربع إخوة يروح للشيخ فضل رحمة الله يدفع ما يروح مدينا مع الساعة واحدة ونص بعد الظهر في مسجد أحمد بن حنبل يدينا رسالة الأصول وعلم الأصول. يروح متفق مثلا مع الشيخ حاتم ربنا يحفظه رب العالمين مدينا درس ايه كذا وكذا مع فلان مثلا في القضية الفكرية خلص قضية ورا قضية هي كده سبحان الله رزق كده. فهو دايما ايه انت لما تاخد فرد من الافراد هتلاقي الفرد ده يختلف ما بين وبين. فيقول هنا وجاء بقلب منيب قال ابن عباس راجع عن معاصي الله مقبل على طاعة الله. وحقيقة الإنابة عكوف القلب على طاعة الله ومحبته والإقبال عليه. ثم ذكر سبحانه جزاء من قامت به هذه الأوصاف بقوله ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود, أيضا من أسماء يوم القيامة يوم الخلود, لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ثم خوفهم بأن يصيبهم من الهلاك ما أصاب من قبلهم وأنهم كانوا أشد منهم بطشا ولم يدفع عنهم الهلاك شدة بطشهم ولم يدفع عنهم الهلاك شدة بطشهم, يعني شدة البطش لم تدفع عنهم هلاك الذي أصابهم من رب العالمين, وأنهم عند الهلاك تقلبوا وطافوا في البلاد هل يجدون محيصا ومنجا من عذاب الله. قال قتادة حاص أعداء الله فوجدوا أمر الله لهم مدركا. وقال الزجاج طوفوا وفتشوا فلم يروا محيصا من الموت. وحقيقة ذلك أنهم طلبوا المهرب من الموت فلم يجدوا, كما قال الله تبارك وتعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص, يعني هل من فرار من نجاة. ثم أخبر سبحانه أن في هذا الذي ذكر ذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم أخبر أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ولم يمسه من تعب ولا إعياء تكذيبا لأعدائه من اليهود حيث قالوا إنه استراح في اليوم السابع. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب, وهذه من الصفات السلبية, والله عز وجل يذكر الصفة السلبية ليثبت بها كمال الضد سبحانه وتعالى. وما مسنا من لغوب لإثبات كمال القدرة, ها؟ لأن الأصل في الصفات السلبية أنها ليست صفات كمال, لكن إذا ذكر الله جل صفة سلبية فالمراد منها إثبات كمال الضد. تخيل كده لو أنت دخلت على ملك قلت أنت لست زبالة, ولست لو دخلت على ملك من الملوك مثلا لست زبالة ولست سواق ولست كذا ولست كذا, هيفهم إن ده مدح ولا هيديك بالإيه, ها؟ لكن لو دخلت قلت بقى إيه أنت كريم وأنت جواد وأنت كذا ده هيفهم مدح ولا لأ؟ مدح, صح كده؟ فالأصل أن الصفات الثبوتية فيها المدح, أما الصفات السلبية فلإثبات كمال الضد لله عز وجل. ثم أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتأسي به سبحانه في الصبر على ما يقول أعداؤه فيه, كما أنه سبحانه صبر على قول اليهود إنه استراح ولا أحد أصبر على أذى يسمعه منه سبحانه وتعالى. فاصبر على ما يقولون, كيف نصبر؟ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ثم أمره بما يستعين به على الصبر, والتسبيح بحمد ربه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وبالليل وأدبار السجود. فقيل هو الوتر, وقيل الركعتان بعد المغرب, والأول قول ابن عباس والثاني قول عمر وعلي وأبي هريرة والحسن بن علي, وإحدى روايتين عن ابن عباس, وعن ابن عباس رواية ثالثة أنه التسبيح باللسان أدبار الصلوات المكتوبات. والأقرب أن كل هذه الأقوال تدخل في معنى الآية, فقول الله تبارك وتعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب يشمل أذكار الصباح وأذكار المساء, يشمل أذكار الموظفة والأذكار المطلقة, فكل ذلك يدخل في معنى الآية. ثم ختم السورة بذكر المعاد ونداء المنادي برجوع الأرواح إلى أجسادها للحشر, وأخبر أن هذا النداء من مكان قريب يسمعه كل أحد يوم يسمعون الصيحة بالحق أي بالبعث ولقاء الله, يوم تشقق الأرض عنهم كما تشقق عن النبات فيخرجون سراعا من غير مهلة ولا بطء, ذلك حشر عليه سبحانه, ذلك حشر يسير عليه سبحانه وتعالى. ثم أخبر سبحانه أنه عالم بما يقول أعداؤه, وذلك يتضمن مجازاته لهم بقولهم إذ لم يخف عليه, وهو سبحانه يذكر علمه وقدرته لتحقيق الجزاء سبحانه وتعالى, نحن أعلم بما يقولون. ثم أخبره أنه ليس بمسلط عليهم ولا قهار، ولم يبعث ليجبرهم على الإسلام ويكرههم عليه، وأمره أن يذكر بكلامه من يخاف وعيده فهو الذي ينتفع بالتزكير، وأمره أن يذكر بكلامه من يخاف وعيده فهو الذي ينتفع بالتزكير. الذي ينتفع بالتزكير هو الذي يخاف وعيد الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي ليس يستطيع النبي أن يجبرهم على الإسلام وليس يقهرهم على ذلك، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. قال: وأما من لا يؤمن بلقائه ولا يخاف وعيده ولا يرجو ثوابه فلا ينتفع بالتذكير. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يتذكرون، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا باب العمل ويغلق علينا باب الجدل، إنه لذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.